سنهجر الصياح فرق ابن بالعمارة بجانب الإشارة غدا من الصباح سنهجر الصياح فرق ابن بالعمارة بجانب الإشارة أتيك كالطيارة مغادرا للحارة في نزهة جميلة لغابة الخميلة لغابة الخميلة نطير في الفضاء نستنشق الهواء ونقطف الأزهار ونأكل الثمار نطير في الفضاء نستنشق الهواء ونقطف الأزهار ونأكل الثمار ونأكل الثمار انتظر فرهود الساعات الطويلة تحت حر الشمس فلم يأتي صديقه فإذا به يرجع فيراه يلعب بالكرة مع بعض الأطفال فيقول له لماذا يا صديقي يا لاعب الفريق تبقيني في الطريق للشمس كالحريق قد كان يا مكان صديق لي زمان لا يخلف الوعود بصدقه يسوع أخلفتني مرارا أشبعتني اعتذارا كذبتني تكرارا خدعتني جهارا ستخسر الصديق والصاحب الرفيق والآن يا صديقي سأمضي في طريقي سأمضي في طريقي واستمر صديق فرهود على هذه العادة السيئة حتى خسر كل من حوله من الأصدقاء فصار يخاطب نفسه قائلا أصبحت كالشريف في الساحة وحيد وتطرق الأبواب فلا تلقى الجواب وتمشي في الطريق من دون مصادر في خلفك الوعود أمسيت في شروط فسوف لن أعود فسوف لن أعود فسوف لن أعود ويمضي إلى صديقه نادما عما بدر منه لماذا يا فرهود بعفو لا تجود جربني من جديد وقولي ذا سديد لماذا يا فرهود بعفو لا تجود جربني من جديد وقولي ذا سديد كل الصحاب صار يرميني بالأحجار حتى بقيت وحدي مكبلا في الدار كل الصحاب صار يرميني بالأحجار وإن رأوني يوما نادوني يا غدار عاملني يا فرهود بعفوك المعهود يا فرهود وسوف لن أعود للخلف بالوعود وسوف لن أعود لماذا لا نعود ليومنا المعهود فالله أوصى خلقه بعفوهم والجود لماذا لا نعود ليومنا المعهود فالله أوصى خلقه بعفوهم والجود فلترجع الأصحاب كحالهم أحباب يوفون بالوعود يحيون في سرور فلترجع الأصحاب كحالهم أحباب يوفون بالوعود يحيون في سرور فلترجع الأصحاب كحالهم أحباب يوفون بالوعود يحيون في سرور يحيون في سرور يحيون في سرور يحيون في سرور